بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الاعتماد على السبب وترك العمل بالسبب؟ طيب والواجب في هذا الباب عند من؟ عبد الرحمن. الواجب ترك الأسباب، ترك العمل بالأسباب أو الاعتماد على الأسباب؟ هكذا السؤال، الواجب الاعتماد على الأسباب أم ترك العمل بالأسباب؟ الواجب العمل بالأسباب. ما الدليل؟ هزي إليك بجذع النخلة. طيب في تقييد لهذا الإطلاق أم على إطلاقه؟ العمل بالأسباب أم في تقييد أم مطلق؟ ها؟ طيب ها؟ يعني أسباب المشروع، يعني الاعتماد أو ماذا؟ الأخذ بالأسباب المشروعة، لأن كثيرا من الذين يقعون في المخالفات هم يأخذون بأسباب لكن قد تكون إيش؟ غير مشروعة، فهذا الذي غير مشروعة لا تجوز، ومنهم ما يكون شركا كما سمعتم، ومنهم ما يكون أيضا محرما. طيب ما حكم الشرك الأصغر عند من؟ الشرك الأصغر ما حكمه؟ ها؟ من الكبائر، يعني مثل شرب الخمر أو مثل السرقة أعظم. ليش أعظم؟ ها؟ لأنه متعلق بالربوبية والألوهية، متعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، متعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذاك متعلق بإيش؟ ها؟ متعلق بأفعال العباد، بأموال العباد، يسرق أو يفعل شيئا وهو حرام، لكن يعني هذا أعظم. ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر معناه غير مخلد، هكذا أيضا على خلاف في قولنا تحت المشي على خلاف. الشرك الأكبر لا يغفره الله، والشرك الأصغر ها؟ تحت المشيئة على الصحيح. أيضا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يعني لو أنه أشرك في الصلاة هل يفسد عليه الحج والصوم والزكاة؟ كل شيء. بينما الشرك الأصغر نفس العمل، يعني إذا كان يصلي رأى في الركعة الرابعة تحبط الركعة الرابعة فقط وبقية الصلاة صحيحة، هكذا قالوا لا ها؟ إذن يعني كيف الآن تقول أنها تحبط بعض الأعمال؟ أي هو يحبط نفس العمل، لكن كان العمل يتجزأ فيحبط جزءه، مثل صوم رمضان رأى في يوم منه، هذا يحبط إيش؟ اليوم نفسه، لا يحبط جميع الصوم. إذا كان لا يتجزأ يعني رأى في جزء من اليوم، يكون صوم من الصباح إلى الظهر صحيح وبعد العصر رأى فيه باطل؟ لا. وهكذا الصلاة. طيب إذا دافع الشرك الأصغر أو الرياء، إذا كان يأتيه يدافع ولا يستسلم، ما حكمه؟ ما يضره ومأجور إن شاء الله، أجرك على قدر نصبك. أخي يقول نرجو الإجابة على هذا السؤال، إذا ترك الرجل فريضة واحدة متعمدا فهل يكفر؟ فمن تركها فقد كفر. الحديث نص في هذا، ليس بين الرجل بين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وحديث عبد بريدة في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، قيدها بصلاة العصر، فلو ترك فريضة واحدة متعمدا يكفر، وإن عاد عاد مسلما. أخي يقول من رأى في ركن من أركان عبادة لا تتجزأ هل تحبط العبادة كلها؟ هذا واضح، من رأى في ركنها أو فيها إذا كان العبادة يعني لا تتجزأ فنعم. هل يجوز هذا توكلت على الله ثم فلان؟ لا يجوز التوكل، لا يجوز إلا على الله. وراجع مبحث النفيس في مدارج السالكين الإمام القيم، وبعضهم أجاز أنه يصح، لكن باب الوكالة غير باب التوكل. باب الوكالة أن يوكل الإنسان إنسانا، باب الوكالة هذا باب آخر وهو جائز، وباب التوكل باب آخر، والتوكل عمل قلبي والوكالة عمل بدني. فأقول وكلتك يا زيد أن تشتري لي بيتا أو أن تفعل لي الموضوع الفلاني، فهذه وكالة جائزة في صحيح البخاري كتاب الوكالة. وأما يعني باب التوكل الوكالة أو التوكيل جائز، وأما التوكل فلا يجوز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الفقرة 46 هكذا. العدوى لا تؤثر بنفسها، وإنما المخالطة سبب للعدوى بعد تقدير الله تعالى. فالعدوى ليست بنفسها مؤثرة، ولا يجوز هذا الاعتقاد، ولكن إذا خالط المريض الصحيحة أو العكس، صحيح المريض صحيح المريضة، إذا خالطه فهذا سبب من أسباب إيش؟ العدوى، سبب من أسباب العدوى، فقد تنتقل العدوى لكن لا بنفسها بعد تقدير الله. والمخالطة سبب ليش؟ لانتقال المرض المخالطة. أما أنها تؤثر بنفسها فلا يجوز الاعتقاد فيها أو أنها بنفسها تنتقل، وإنما يعني إيش المخالطة قد يكون ذلك إذا قدر الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا عدوى ولا صفر. عدوى هذه أي لا عدوى بنفسها مؤثرة ولا صفر. اختلف في الصفر فقيل الشهر وكانوا يتشاءمون به الجاهلية، وهذا أظهر الأقوال، وقيل إنه دودة تكون في البطن، ولكن أرجح الأقوال في قوله ولا صفر أنه شهر صفر. كان أهل الجاهلية يعني يتشاءمون بصفر شهر صفر، ويقول قائلهم يا مسافر لا تسافر بين صرفة وظافر، يعني يتشاءمون بما قد يحصل في هذا، يعني إما من السيول ويظنون أن موسم من مواسم الأمطار فيه تكثر وهم يمرون في الوديان، وإما يعني غير ذلك، وهذا لا يجوز. الأيام لله سبحانه وتعالى، شهر سفر وغيره، سافر أي وقت تريد ما في أي مانع. أي نعم، الشأن أن يكون السفر في طاعة أو في مباح، في طاعة أو في مباح، حتى لو كان معصية، يعني سافر في معصية لا علاقة له بباب يعني ماذا التطير والتشاؤم، لا يجوز التشاؤم بشيء من الأيام، أيام كلها لله سبحانه وتعالى. قال ولهامة، والهامة طائر يتشاءم به العرب سمى البومة، يعني أحيانا تبقى قريب من بيت وتصيح بصياح معين، يتشاءم بعضهم إذا كان عنده مريض يقولون خلاص هذا سيموت، هذا لا يجوز، هذا من التشاؤم من التطير المحرم، والتطير كله محرم كما تعرفون، فهذا لا يجوز. يا صاحت أو ما صاحت لا تبالي بها، أجل هذا الإنسان عند الله لا تعلمه لا طائر ولا ملك إلا عند أن يأمره الله سبحانه وتعالى بقبض روحه، أعني ملك الموت والملائكة. أما قبل ذلك فقل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها ما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وحديث ابن عمر في البخاري عاجز في الصحيحين في هذه الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه يعني ماذا ملائكة مقربون، فضلا عن يعني طير من الطيور أو ما أشبه ذلك، وهم يتشاءمون ويخافون ويرسلون من يطردها وغير ذلك، أنت لا تبالي بهذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا هامة. وهذه الأشياء التي جاء النص فيها سواء في باب التطير وفي غيرها كثير منها مما كان موجودا عند العرب، ولو تشاءم بإنسان جاء قال خلاص ما دام فلان جاء فهو سيموت، أو تشاءم أنهم سعفوه إلى المستشفى الفلاني قال سيموت، أو تشاءم بأنه استعمل الدواء الفلاني أنه سيموت، أو تشاءم بماذا تشاءم، فهذا كله لا يجوز. لكن هذه كما تعرفون البيوع، البيوع جاءت كانت بيوع محرمة في الجاهلية، فجاء إيش الدليل، جاءت الأدلة بتحريم هذه البيوع، وما عداها من البيوع فهي مباحة. فهذا يعني من باب التنبيه على أشياء كانت واقعة عند مشرك العرب نبه عليها، وإلا فنظائر هذا كله لا يجوز. قال فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، أي نشيطة قوية ما فيها أي شيء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، أي هذا الأعرابي أورد إشكالا عنده، يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال فكيف يا رسول الله، ما في عدوى، ما تحصل عدوى، ونحن الآن نرى إبلا صحيحة سليمة قوية نشيطة ما فيها شيء، يأتي بعير واحد أجرب يدخل بينها فتصير جرباء. فهذا لا شك أنه يقول إيش بسبب ماذا، أو أن هذه حصلت عدوى. قال فمن أعدى الأول، أي إذا كان كذلك فمن الذي جعل الأول يصيبه الجرب؟ الجرب الأول ما كان بعيد أساله بالجرب، هكذا أم لا؟ أي نعم. قال عن رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يولد الممرض على المصح، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لا يولد الممرض، ماذا، الممرض على المصح، لا يورد، أي لا يدخل، لا يتابه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فإن المجدون في ركب الأسد، قد يقول قال كيف الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ هنا يعني ينهى أن يدخل الإنسان إيش على المريض، لا سيما الأمراض المعدية. وفي الحديث الآخر يبيح لا عدوى ادخل لا حرج. ذكروا أمورا منها أن المخالطة سبب للعدوى، فاجتناب هذا السبب إن شاء الله يكون سبب إيش من يعني حتى لا يقع هذا المرض، وهو عمل بأسباب مشروعة، وهذا سبب شرعي أنك لا تخالط، أنك تجتنب هذا المرض المسبب الذي ينتقل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى أخذ السبب. وفي الحديث الأول يقول لا عدوى مؤثرة بنفسها، حديث أبي هريرة لا عدوى مؤثرة بنفسها، فلا تعتقد فيها، إنما هي سبب، لا تؤثر بنفسها إلا بتقدير الله. فلو أن إنسان توكل على الله ومعتمد على الله وقال ما أبالي أنا وإن حصل مرض تعالي الحمد لله، ولكن ما توكل على الله فلا حرج. أي نعم. الأمر الثاني أنه أراد سد الذريعة، الأمر الثاني أنه أراد سد الذريعة. فقد يأتي الإنسان يدخل مع المجذومين، مع أصحاب هذه الأمراض، أصحاب الجرب وغيرهم الأمراض المعدية مثلا، فيأتي ويصاب إيش بالمرض، ويكون هذا مقدرا. فيقول كيف، يقول لا عدوى والآن جاءت، فقد يسيء الظن بإيش بالشريعة. لهذا أرشده إلى ما هو أسلم له حتى أنه يبتعد عن هذا الأمر. وكما سمعتم لا عدوى مؤثرة بنفسها، والمخالطة سبب للعدوى، سبب لا أنها 100%. ولهذا كم تجد من إنسان يخالط، أحيانا يمرض بيت كامل بمرض من الأمراض المعدية المعروفة، كامل بيت أو نصف البيت، وفيه واحد يقوم بخدمتهم جميعا ولا يصيبه شيء، صحيح. فهذا سبب العدوى، ولا يحصل العبد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. الطبيب ما الطبيب، نعم، يعني ربما يأتيه عشرات أو مئات الأمراض، ويعني ماذا، وهو يعالجهم ولا يصيبه شيء. لكن من قوي إيمان وقال أنا الحمد لله ما كان مكتوبا لي سيأتيني وكان متوكلا على الله، فالأمر واسع. وإن قال إنسان أنا سأجتنب هذا، فكلاهما قد ورد به الدليل، والنهي لسد ذريعة ما قد يظن، وماذا أو ماذا، والأمر الثاني أيضا أنه يعني حتى لا يحصل الإنسان المرض مثلا فيقول لو أنني اجتنبت أو أنه كذا، فمن هذا الباب. أما من كان متوكلا على الله فالعدوى لا تحصل إلا بعد تقدير الله. ثم إذا كان مكتوب له أنه يأتيه سيأتيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعدى الأول من غير أن يعني يذهب أو يخالط، أو يأتي أحيانا فجأة في القرية كاملة أو في المدينة أو في البلد جاء مرض في فلان ما كان قبله عدوى ولا غير ذلك، هذا أنه مقدر عليه. قال يحرم التشاؤم بجميع صوره وأشكاله. وهذه مسألة هذا ماذا الراجح فيها، وفيها خلاف فيما يأتي ذكره. قال عموم الأدلة في النهي عن التشاؤم والطيرة، طيرة شرك. وما ورد في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار. يعني هذا الحديث في أن التشاؤم يكون في ثلاث أمور، في المرأة بسوء أخلاقها فقد يحصل الإنسان معها من المشاكل، وكذلك الدار بسبب ضيقها أو عدم يعني ماذا مضيقها أو عدم جمالها وحسنها، قد تكون ضيقة أو قصيرة السقف أو فيها من المنقصات أنها رديئة أو غير ذلك، فيحصل الإنسان ما يحصل. كذلك أيضا الفرس الدابة المركوب، يعني كذلك أنه غير مهيئ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش ثلاث من السعادة، في بعضها أربع، المرأة الصالحة والدار الواسع والمركب الهنيء، في بعضها أيضا الجار الصالح، أي سهل. أي نعم. فاستدل بعضهم بهذا على أن في هذه الأشياء شؤم، وهذا الشؤم أي حاصل، يعني يحصل في هذا أنه يحصل له شيء من التشاؤم. والأدلة عامة أن في النهي عن الطيرة، والطيرة متعلقة بجانب عظيم من أبواب العقيدة هو باب التوحيد، فصحيح عموم أدلة النهي، وما ورد في هذا الحديث مخصوص كما جاء. فهذا مقيد بحديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة إن كان في شيء أي الشؤم جاء في بعض سيأتي إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم، أي وهذا يقول إن كان يحصل فسيحصل في هذه، إن كان يحصل أي هذه أمر أقرب، ولكن عموم الأدلة. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأرجح عدم وجود الطيرة أصلا، لأن الطيرة مذمومة في الشريعة الإسلامية، فما يأتي دليل يعني ماذا مقيد أصلا. العام في حديث ابن عمر مقيد في حديث سهل بن سعد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وراجع تيسير العزيز الحميد لا طيرة أحسنها الفال، الفال مشروع، كلمة طيبة يسمعها أحدكم، كلمة طيبة أو الشيء الطيب. جاء مسافرا مباشرة وجاء سيارة، قال إن شاء الله سفر موفق بإذن الله، فتستبشر بذلك، أو يعني ماذا سمع كلاما طيبا، هذا جائز، هذا جائز. لكن لا يعتقد في بعضهم يجعل من يجعل له فألا، صحيح، وبعضهم يبالغ العوام فأل الله ولا فألك يا فلان وما أشبه ذلك، من أين الله فعل؟ ما عندنا دليل أن الله له فعل، صحيح، فهذا غلط. لكن الشاهد أنه يعني إذا سمع كلاما طيبا يستبشر. الحلف عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، رواه البخاري ومسلم. الحلف عبادة، فلا يجوز الحلف بغير الله، لأنها تعبد ليش؟ لغير الله سبحانه وتعالى. قال فإن كان حلف مع تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر، وإن كان بغير تعظيم فهو شرك أصغر. الحلف بغير الله إما بالشرف أو بالأمانة أو بالآباء والأجداد أو بما أشبه ذلك من المخلوقات لا يجوز الحلف إلا بأسماء الله وصفاته، بعزتك لأغوينه أجمعين والله العظيم وهكذا، فلا يجوز الحلف إلا بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. فإذا حلف بغير الله وهو معظم له فكان مشركا، كان مشركا شركا أكبر. وإن كان غير معظم كما قد ربما يعني ألف عليه كثير من الناس كلمة جارية على الألسن فهذا محرم. ومنه الحلف بالأمانة، حلف بالأمانة وإن لم يكن بأحد حروف القسم يقول والأمانة، إلا أنها مقدرة، والقسم قد يكون مظاهرا وقد يكون مقدر. فلو قال لك الله عليك كذا كذا أي والله كذا فيكون يمينا. وهكذا من يحلف بالأمانة لا يجوز، أو من يحلف بالطلاق حرام طلاق ويقصد الحلف هذا أيضا حلف بغير الله يعتبره شركا، صحيح. وإن كان لم يقصد الحلف في الحرام والطلاق فهذا ما يجوز. الاستسقاء بالأنواع على قسمين، الأول أن يعتقد فيها أنها هي بذاتها التي أمطرت فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وعلى هذا يقاس سائر ما يعتقد فيه، سائر ما يعتقد فيه سواء الأنواع أو غيرها. إذا اعتقد فيها أنها بذاتها هي التي تعطي طلب السقيا منها فهذا شرك أكبر. الثاني أن يعتقد أنه سبب أي النوع للمطر فقط فهذا شرك أصغر، هذه مقدمة مسألة تقدمت. الرقية الشرعية تكون بما يلي، الأول بأسماء الله وصفاته، أي الرقية المشروعة أن تكون بأسماء الله وصفاته، بسم الله أرقيك، الله يشفيك، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أو بصفة من صفاته وهي القرآن، قراءة أي موضع من القرآن كلام الله رقية، صحيح، فسواء بإسم الله أو بصفة من صفاته يعني يرقى المريض فهذه رقية مشروعة، وسواء هذه الرقية للمس أو للسحر أو للعين أو للزكام أو للمرض أو لسائر الأسقام شفاء، لو نزل بالقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلأي مرض حصلت الرقية فهي شفاء، فهي شفاء بإذن الله. نعم، تخصيص آيات الرقية ما عليه دليل، الذي يفعلونه الفاتحة وأوائل البقرة وآخر الكرسي وبعض الآيات في البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين وملك سليمان وأواخر سورة البقرة ومن آل عمران ومن الأعراف ومن يونس وماذا والصافات والمعوذات، هذا جاء في حديث ضعيف، فتحري ذلك بدعة تحري ذلك بدعة، لأن الرقية عبادة وفعل مشروع، فتحري ذلك بغير دليل. لكن الذي ورد به الدليل لا بأس أن يتحراه المسلم ولو كرره مرارا، كالفاتحة. الفاتحة هي سورة الرقية كما جلهيث بن سعيد وغيره، فنعم لو تحراها يقرأها كثيرا مشروع. كذلك آية الكرسي جاء الدليل حديث أبي هريرة لا يقربه الشيطان، أواخر البقرة أيضا كذلك حديث أبي مسعود في الصحيحين، وهكذا البقرة بكاملها لا تستريح البطلة، ويعني المعوذات مع الإخلاص، فهذا ورد به الدليل. لو تحرى ذلك وكرره مرارا نعم هذا يعني القرآن ومن الأدلة السنة الرقية المشروعة، أو المال الأذكار والأوراد الواردة ماذا المأثورة، فنعم يتحرى ذلك لا محذور. وما عدا هذا فلا يتحرى، إذا أراد أن يسمع آل عمران سمعها، أراد أن يقرأ الأعراف قرأها صحيح من أي موضع قرأ، وإذا كان لا يحفظ القرآن ويحفظ آيات بعينها مثلا بدون تحري هذا التحري، يحفظ آيات قرأها وكررها ويحفظ سورة ويحفظ جزءا أو جزئين وجعل يكرر ذلك فلا محذور. إذا كان يقرأ ما يحفظه لا بأس، أما يحفظ القرآن وينتقي آيات معينة فهذا كما سمعتم ما عليه دليل، عليه دليل ضعيف لا يثبت. الثاني باللغة العربية، فلا يجوز أن يرقى بغير العربية، لا يجوز أن يرقى بغير العربية. الثالث ألا يعتقد فيها الشفاء بذاتها، أي لا يعتقد في الرقية الشفاء، وإنما هي سبب للشفاء والشافي هو الله تعالى، فهذه شروط الرقية الجائزة إجماعا، وأما غير هذا فلا يجوز، ومنهم يكون شركا ومنهم لا يكون شركا، يعني هذه الأقسام الثلاثة، ومنها ما يكون شركا أي من هذه، ومنها ما يحرم بسبب اعتقاد صاحبها فيها وبحسب عمله. والرقية كانت في الجاهلية فأقر الإسلام منها ما كان بهذه الشروط، الرقية كانت موجودة في الجاهلية، وضماد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة بحيث ابن عباس في مسلم، فقال يا محمد إني أرقي، جاء وسمع سفهاء أهل مكة يقولون محمدا مجنون، فظن أن الأمر كما قيل، سمعهم سمع الكفار وهم يقولون محمد مجنون، فقال يا محمد إني أرقي ويشفي الله على يدي ما شاء، فهل لك أن أرقيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الحديث قدمت خطبة الحاجة، فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فعاد الحديث. الشاهد أن قول ضماد رضي الله عنه كان مشركا يومها قبل الإسلام، وإنما أسلم ذلك الوقت، ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجنون، النبي مسا وأراد أن يعالجه، أراد أن يقرأ عليه لكي يشفى، فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا ليس بكلام مجنون، ثم بعد ذلك آمن. الشاهد من الكلام أن الرقية كانت موجودة، أن الرقية كانت موجودة في الجاهلية، وفيها ما هو شرعي مثل هذا، ما كان مشركا أو ماذا ما لم يسلم، لكن قصدي كانت رقيته شرعية وهو ضماد، قال إني أرقي ويشفي الله على يدي ما شاء، هذا عقيدة صحيحة، فالإنسان يرقي ولا يعتقد فيها النفع والضر، لا يعتقد فيها أنها تنفع والضر، إنما هي سبب، الله أذن بهذا سبب للشفاء، والذي ينفع والذي يضر هو الله، والذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. كذلك تكون باللغة العربية، كذلك أيضا تكون بأسماء الله وصفاته، تكون بأسماء الله وصفاته. قال وعامة أي أكثر، العامة يطلق على الأكثر، ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقى بالعربية فيها ما هو شرك بالجن، أي شرك بالله، يشركون يدعون الجن أو يستغيثون بهم. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال التوسل جائز أنواع والمشروع ما يلي، أي أنواع والمشروع منها ما يأتي، الأول بأسماء الله وصفاته، قال تعالى الله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل بالتوسل أن يذكر الإنسان قبل مسألته شيئا من أسماء الله وصفاته، أي نعم توسل بأسماء الله وصفاته أن يدعو الله بأسمائه وصفاته ويثني عليه، أنت الله أنت العزيز الغفور أغفر لي، وهكذا فيتوسل يذكر شيئا من أسماء الله وصفاته ويثني على الله قبل مسألته. الثاني بالأعمال الصالحة، أي بعمله الصالح بعمل نفسه، أما بعمل غيره محدث، يا رب أنا أتوسل إليك أن الشيخ مقبلا رحمه الله كان صالحا، أو بعمل الشيخ مقبل دعوته إلى الله، لا ما يجوز، توسل بعملك أنت، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهكذا أيضا قصة أصحاب الغار، توسلوا بصالح أعمالهم، ولا شك أنهم كانوا في أمة فيها نبي فيها رسول، ولم يتوسلوا بأعمال ذلك الرسول ولا بأعمال صلحاء قومهم، أي نعم ذكر هذا الشوكاني في الدر النضيد وهو غلط، فلا يجوز التوسل بأعمال الغير ولو كان صالحا ولو كان تقيا ولو كان يعني نبيا، لا يجوز التوسل بعمل الغير ولو كان قريبا لك، توسل بعملك الصالح، وهو أن تذكر عملا صالحا بين يدي مسألتك كما فعل أصحاب الغار: اللهم إني كنت فعلت كذا وكذا، فإن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فأخرجوا يمشون. فالتوسل بالعمل الصالح أن تذكر عملا صالحا فعلته وهو خالص لله وليس مما صالحا إذا كان خالصا بين يدي مسألتك، ثم تذكر مسألتك. الثالث بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح أي تقول يعني ماذا أدعو لي أو يدعو لك إنسان صالح، فهذا جائز. قال تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، وهكذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في ويس القرني: إذا جاءك فليستغفر لك أو فليدعو لك، يعني فأمر عمر رضي الله عنه، وعمر خير منه بلا شك، أن يطلب من هذا الرجل أن يدعو له. وأدلة طلب الدعاء من الرجل الصالح كثيرة، لكن بعضهم يبالغ جدا، يبالغ جدا، دائما دائما كلما لقى إنسان أدعو لي أدعو لي أدعو لي أدعو لي، فهذا إفراط، هذا إفراط. ولكن إذا كان الإنسان محتاج للدعاء وطلب الدعاء جائز، هذا جائز ولا محذور فيه أبدا. لكن كما سمعتم يعني بعضهم دائما يعني كأنه على لسانه دائما أدعو لي أدعو لي أدعو لي وهكذا، فهذا ما كان السلف يفعلون هذا، وطلب دعاء الرجل الصالح جائز. وهذا في الرجل الصالح المقصود به الحي، أما الميت فما يصلح مثل هذا، أن بعضهم قد يفهم بدعاء الرجل الصالح أنك تدعو أو تطلب دعاء الرجل الميت، الميت فلا يستطيع أن توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون. لا، المراد الصالح الحي أي الذي يعني ما يدعو لك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة فيدعو لهم، وكان الصحابة يدعو بعضهم لبعض ويطلب بعضهم الدعاء من بعض. ولما كان الاستسقاء عمر طلب من عباس أنه إيش؟ قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك أي في حياته، والآن نتوسل بعم نبيك أي بدعاء العباس. فلو كان التوسل بالنبي بماذا؟ بذات العباس لا بدعائه، لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وإن كان ميتا في مقبور بجانب المسجد، لكنهم توسلوا بدعائه، توسلوا بدعائه في حياته، ولهذا في بعد موته كان يتوسلوا بإيش؟ بدعاء العباس. فنعم يتوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا جائز كما سبق. قال: والتوسل الممنوع أنواع. الأول: توسل المشركين باتخاذهم شفعاء يتقربون بعبادتهم إلى الله. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم، أي قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا توسل، التوسل شرك أكبر، أي يعبدون غير الله ويتوسلون بعبادته إلى إيش؟ إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ كان أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجنيون وبقي الشرك على عبادتهم، فأنزل الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة. فكم من إنسان يعني صالح يعبد وهو نفسه بحاجة إلى إيش؟ أنه القربة إلى الله، ليس أنه ينفع أحد أو يضر. الثاني: توسل بذوات الصالحين. فهذا التوسل بدعة، لا، لأنه تعبد بغير دليل، لا يجوز توسل بذوات الصالحين، توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات زيد، توسل إلى إلى إلى الله عز وجل بفلان بن فلان، هذا بدعة ولا يجوز التوسل به، لكن بدعائه لا بأس. توسل بدعائه إذا كان يدعو لك تقول: أدعو لي يا فلان، فهذا جائز، ودعا لك هذا الإنسان فيرجى، يعني فإن الصالح مظنة أن يجاب دعاءه، فإن الصالح مظنة أن يجاب دعاءه. الثالث: توسل بعمل الغير الصالح، وهذا كسابقه، هذا أيضا محدث، أن يتوسل بعمل غيره كما سبق، أن يتوسل بصلاة فلان وحج فلان وصدق فلان مع الله وإمامة فلان، كل هذا لا يجوز، إنما يتوسل الإنسان بأعمال الصالحة. قال: جميع أعمال القلوب صرفها لغير الله شرك، وليس هذا محصورا في أعمال القلوب بل أيضا في غيرها مما ثبت أنه عبادة، وتقدم معنا تعريف العبادة أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما جاء أن الله يحبه ويحب العبد أن يعمله، نعم يحب عامله أو يحب ما أو يأجر من فعله، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله يعتبر شركا، يعتبر شركا، يدور بين الأمرين. والفرق بين الشرك والبدعة أن الشرك يقصد به إيش؟ غير الله سبحانه وتعالى، أما البدعة فيقصد بها الله لكنها لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فإنسان يزيد في عبادة من عبادات، هذه العبادة هو يتعبد بها لله، ما يقصد بها أحد من الناس، فهذه ما تكون وما عليها دليل، تكون بدعة لأنها طريقتها غير مشروعة. أما الشرك فقد تكون الطريقة مشروعة، يعني هو يدعو هو دعاء، طريقة مشروعة، لكنه دعاء غير الله مثلا. فالدعاء أصلا عبادة، لكن لما صرفه لغير الله أشرك. أما البدعة فتكون لله لكن طريقتها غير مشروعة. قال: جميع أعمال القلوب صرفها لغير الله شرك، كالرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والذل والنذر والتوكل والإنابة. النذر خلاف، التوكل خلاف، أشار إليه ابن القيم في المدارج، والصحيح أنه لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على زيد، لا يجوز هذا، عمل قلبي. وليس هناك شيء من أعمال القلوب يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال: والإنابة أو الإنابة والخشية والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغيرها إلا ما كان لها طرف عمل بدني بقدر يقدر عليه المخلوق، كإعادة مخلوق أو غوثه أو عونه، ونظائر هذا فهذا جائز. أي هذه كلها إلا إذا كان لها شيء بدني. فالآن يعني إذا كان لها عمل قلبي فقط فهذا لا يجوز صرفه لغير الله. أما إن كان فأقول: يا زيد أعذني من فلان، زيد يستطيع أن يعيذك وينقذك، فهذا عمل بدني يقوم به زيد يقدر عليه، فإذا كان يقدر عليه فهذا جائز. وهذا تقدم معنا فيما مضى أن هذا الجائز الذي يقوله العلماء في هذا الباب ليس معناه على الإطلاق، يجوز سؤال غير الله فيما يقدر عليه. طيب تذهب تسأل: أعطوني 100 ريال، ما لقيتها أعطني، يقدر يعطيك 100 ريال وحي وحاضر أيضا، فهل يجوز هذا؟ هذا يحرم، لكن معنى يجوز أنه يعني ليس من باب الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن وهذا أيضا نقل الإجماع في التوكل مع أنه بعضهم خالف لكن لا يعتبر بخلافه. قال: وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، على ما تقدم تفصيله. يعني ماذا؟ إذا دعا أو استغاث من يقدر فهذا جائز. قال: فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله، لأن إبراهيم موسى محمد صلى الله عليه وسلم قد ماتوا، وهذا دعاء ميت ولا يجوز دعاءه ولا استغاثة به، والدعاء أو استغاثته به شرك أكبر، صاحبه كافر مخرج خارج من الملة. قال: أو يا رسول الله اغفر لي، أو حتى لو ما قال اغفر لي، حتى لو قال: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يا رسول الله افعل لي كذا، أو يا إبراهيم عليه السلام ما افعل لي كذا وكذا، لا يجوز. قال: أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية، أي من خصائص توحيد الإلهية، ولا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. أخي يقول: إذا تصدق المسلم مخلصا وبعد التصدق رأى، هل تبطل صدقته؟ لا، إذا عمل عملا ثم بعد ذلك رأى بعده فالعمل لا يبطل، لكن هذا الفعل حرام. فلو أنه صلى الضحى صلاة مخلص فيها ركعتين أو 4 أو 8 وجاء الظهر أو بعد العصر قال: إنسان رأيتك اليوم صليت صلاة طيبة، وهراء دخله الرياء هنا، هل تبطل عبادته؟ لا تبطل، لكن لا يجوز ذلك الفعل، هذا الفعل لا يجوز. أما العبادة لا تبطل إلا حال وقوعها، أما بعد ذلك فلا. ما حكم الحلف بالقرآن باعتباره صفة الرحمن؟ يجوز، والقرآن وكتاب الله، لكن الحلف بالمصحف لا يجوز. أي نعم، القرآن صفة من صفات الله يجوز الحلف بها. أقسم بآيات الله، ويعني الآيات الشرعية، لأن آيات الله قسمان: شرعية وكونية. كونية كالشمس والقمر، حلف بها حلف بغير الله. شرعية القرآن يجوز، ولو قال حلف ماذا والكتاب أو والقرآن وكلام الله، كل هذا جائز، كل هذا جائز. لكن ينتبه من الحلف بالمصحف، فإن المصحف فيه ورق فيه حبر، وهذا مخلوق، الورق والحبر هذا مخلوق. فلو حلف بالمصحف حلف بالقرآن وحلف بصفة مخلوقة فلا يجوز. إذا كانت هذه الأدوية المستعملة مجربة أنها تقتل، فهل تدخل في الطيرة لمن استعملها؟ لا، إذا كانت مجربة أنها تقتل الناس تقتل هكذا، إن كان هذا الدواء يقتل فيكون من قتل النفس، استعمالها من قتل النفس ولا يجوز استعمال ذلك. أما أنه يعني تدخل في الطيارة أو الإنسان يتطير بها لا. يقول: نرجو منك أن تشرح لنا فقرة رقم 52، منها ما يكون شركا أي الرقية بحسب اعتقاد صاحبها. يعني اعتقد ماذا إن رقى بالعربية بغير العربية وهي بالرقى المشروعة الأسماء الله وصفاته وبغير ذلك لا يكون يعني ماذا شركا أكبر، يكون هذا محرما. أما إن رقى ودخل فيها أسماء جن وغير ذلك فهذا قد يكون كما سمعتم ما هو قد يكون هذا من الشرك الأكبر. قال نحن قدمنا الوقت ولكننا نكمل الدرس في نفس الوقت الماضي فنرجو التخفيف. هذا الوقت خفيف ما أظن فيه ثقل، ونحن قدمنا من أجل نأخذ وقت أطول، هكذا أم لا يا أخوان؟ إيه كان التقديم من أجل أن نمشي، الوقت قصير أظن ما نأخذ نصف ساعة، الدرس قصير ما هو كبير. ما حكم وضع اليد على المصحف عند القسم؟ ذكر بعضهم ذكر بيهقي عن بعضهم أنه يجوز، لكن الأظهر أنه بدعة، وضع اليد على المصحف عند الحلف الظاهر أنه بدعة لعدم مرود الدليل في ذلك. بعض الناس يحلفون المصحف فيضعون سورة براءة يد اليمين ويقول والله، فما حكم هذا الفعل؟ نظير سابق وضع البراءة وغيرها كل هذا مما يعني لا دليل عليه. نعم إذا ألزم الإلزام شيء آخر، الإلزام الذي يستطيع أن يتخلص من الإلزام استطاع، والذي ما يستطيع ما كان بين العبد وبين ربه لا حرج. قال إما أن تكفر بالله ولا قتلناك، إما أن تلعن الصحابة ولا قتلناك، فمثل هذا العبد الذي بين العبد وبين ربه هذا إلا من كرهه وقلبه مطمئن بالإيمان، وإذا كان بين العبد وبين المخلوقين قالوا إما أن تزني وإلا قتلناك، لا يجوز حتى لو قتلوه، إما أن تقتل هذا الغلام ولا قتلناك، ولو ما يجوز. ما معنى العدوى؟ العدوى أي شيء الذي يعدي ينتقل انتقال المرض من إنسان إلى آخر، والظباء أي الظبي نشيط، كأنها الظباء نوع، الظباء نوع من الحيوانات القوية النشيطة السريعة في المشي، والأجرب هو مرض، الجرب مرض معروف يعرفه الأطباء سبب حكة في الجلد. هل يجوز قول لعمرك لا أفعلن كذا؟ هذه لعل عمرك اختلف فيها خلافا واسعا، والصحيح ما هي يمين كلمة تجري على ألسنة العرب، لعمري لا أفعلن كذا وكذا ما هو يمين، إن قصد بها اليمين لا يجوز، إن قصد اليمين أي وحياتي قصد الحلف بحياته فهذا حلف مخلوق، أما إن لم يقصد الحلف فهذا جائز. لين لو طرب طيب في هذا راجعه، هل تنعقد؟ هو حلف إن كان يعني قصد الحلف فلا يجوز، وحلف بغير الله لا ينعقد، وإن لم يقصد الحلف يعني كلمة كما يقولها العرب الجاري على ألسنتهم فهذا جائز. هل من المسألة أنك إذا قلت لشخص ادعو لي؟ ليس من المسألة كما سبق، هذا جائز إلا أن بعضهم توسع فيه توسعا يعني مفرطا. قال رجل ترك العصر متعمدا أراد أن يتوب قبل في وقت العشاء، يتوب إيش المعنى؟ هل يلزم من هذا النطق الشهادتين؟ ما رأيناهم ذكروا في مثل هذا يعني أنه يعاود الشهادتين، ما رأينا دليلا على مثل ذلك، والله أعلم. بعض الناس إذا ذهب يقبر ميتا ثم يرجع إلى أهله وإذا كان عنده طفل يقول إنه يموت، كل الناس إنك ميت إنهم ميتون، أما أنه يموت بسبب هذا فهذا لا يجوز، وهذا تشاؤم لا يجوز، كان يتشاؤمون أنه إذا قبر ميتا أنه سيموت يتشاؤمون بهذا، فهذه طيرة محرمة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.